اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، ونحن أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشقيت من استسعد بك، وحرمت من استرفد فضلك، فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك؟ سبحانك سبحانك، نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم. اللهم إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه على معصيتك، اللهم فانصرنا عليه وأجرنا منه حتى نلقاك يا الله. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. اللهم اشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة، ولا تدركنا فيه تبعة، ولا تلحقنا فيه سأمة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا، وتصرمت مدد أعمارنا، واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اللهم واجعل ختام ما تحصي علينا كتبت أعمالنا توبة مقبولة، لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد. يوم تبلو أخبار عبادك أنت رحيم بمن دعاك، ومستجيب لمن ناداك. اللهم يا أرحم من انتابه المسترحمون، ويا أعطف من أطاف به المستغفرون، ويا من عفوه أكثر من نقمته، ويا من رضاه أوفر من سخطه، ويا من تحمد إلى خلقه بحسن التجاوز، ويا من عود عباده قبول الإنابة،

نرفع كفنا فيها إليك، خاضعين بين يديك. اللهم فاقبلنا واعتق فيها رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا. اللهم إنك فضلت هذا الشهر على باقي الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم آثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهاره، وقمنا بعونك ليله، متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك، وتسببنا إليه من مثوبتك، وأنت المليء بما رغب فيه إليك، الجواد بما سئلت من فضلك. اللهم اقبلنا وارحمنا عن تقصيرنا. اللهم فلك الحمد إقرارا بالإساءة واعترافا بالإضاعة، ولك من قلوبنا عقد الندم ومن ألسنتنا صدق الاعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط أجرا، نستدرك به الفضل المرغوب فيه. اللهم وتجاوز عن آبائنا وأمهاتنا وأهل ديننا جميعا، واجعلنا من عتقائك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك أكرم من رغب إليه، وأكفى من توكل عليه، وأعطى من سئل من فضله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تردنا خائبين من دعوتك يا رب مساكين، مستكينين مشفقين خائفين، نشكو إليك ضعف أنفسنا وقلة حيلتنا. إلهي فرح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك، واغفر لنا أجمعين برحمتك. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة ونفوسا مطمئنة. اللهم نسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. اللهم ارزق أمي وأبي فرحا لا ينتهي، وسعادة تنسيهم هموم الدنيا ومشاكلها، وارزقهم صحة في الأبدان، وراحة في القلوب وصفاء في الأذهان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن أحسن إلينا، اللهم سهل لنا كل عسير، وأرنا في حياتنا ما يسرنا ويرضيك. اللهم اسكننا الفردوس بجوار نبيك الكريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هبنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتطمع في جنتك وثوابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، واجعلنا في هذه الليلة من الذين تسلم عليهم الملائكة، واجعل دعاءنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا ملاذنا، يا رجاءنا، يا حبيبنا، يا مؤنس وحشتنا، يا سندنا، يا مليكنا، ويا غاية رغبتنا. نسألك أن تجيرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، ونسألك الجنة مع النبيين والأخيار. يا من إحسانه فوق كل إحسان، ويا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك، ونستغفرك منها ونتوب إليك. اللهم إن لنا ذنوبا فيما بيننا وبينك، وذنوبا بيننا وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عنا، وأعنا على الاستبراء منها من جميع عبادك، وأغننا بفضلك عمن سواك، فأنت واسع المغفرة والجود والكرم. إلهي فررنا إليك بذنوبنا واعترفنا بخطأنا، فلا تجعلنا من القانطين ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم حسن أخلاقنا وابسط في أرزاقنا وقنا شح أنفسنا. رب ارحم في الدنيا غربتنا وفي القبر وحدتنا وطول مقامنا بين يديك. اللهم اجعلنا لك صابرين شاكرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت ربنا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكيف يخفى عليك يا إلهنا ما أنت خلقته، وكيف لا تحصي ما أنت صنعته، وكيف يغيب عنك ما أنت تدبره، وكيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك، وكيف ينجو منك من لا مذهب له في غير ملكك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما أعظم شانك وأقهر سلطانك وأشد قوتك وأنفذ أمرك. سبحانك قضيت على جميع خلقك الموت من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل صائر إليك، فتباركت وتعاليت. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، آمنا بك وصدقنا رسلك وكفرنا بكل معبود غيرك، وتبرأنا ممن عبد سواك. اللهم نسألك بحقك الواجب على جميع خلقك وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به وبجلال وجهك الكريم الذي لا يبلى ولا يتغير ولا يحول ولا يفنى، أن تغنينا عن كل شيء بعبادتك، وأن تسلي أنفسنا عن الدنيا بمخافتك، وأن تعطينا بالكثير من كرامتك. برحمتك فإليك نفر ومنك نخاف وبك نستغيث، وإياك نرجو ولك ندعو وإليك نلجأ وبك نثق وإليك نستعين وبك نؤمن وعليك نتوكل، وعلى جودك وكرمك نتوكل يا أمان المتوكلين. رب أفحمتنا ذنوبنا وانقطعت أسبابنا، فلا حجة لنا إلا أنت، وقفنا موقف الأذلاء المذنبين. ما موقف الأشقياء بين يديك. سبحانك أي جرأة اجترأنا عليك، وأي تغرير غرتنا أنفسنا، وقفنا بين يديك مقرين بذنوبنا معترفين بخطايانا. وهذه أيادينا ونواصينا خاضعة ذليلة بين يديك، لا تردنا خائبين ولا من بابك محرومين. أنخنا مطايانا ببابك، لذنا بحماك. اللهم ارحم ضعفنا ومسكنتنا وقلة حيلتنا، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فرج همومنا واكشف غمومنا، يا واحد يا أحد، يا صمد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل رغباتنا إليك وحاجاتنا إليك، واجعل ثقتنا ورجاءنا منك وإليك. إلهنا، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهنا، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك، وأخلصته لودك ومحبتك، وشوقته إلى لقائك، ورضيته بقضائك، ومنحته بالنظر إلى وجهك، وحبوته برضاك، وأعدته من هجرك وقلاك، وبوأته مقعد الصدق في جوارك، فخصصته بمعرفتك، وأهلته لعبادتك، وهيمت قلبه لإرادتك، وأخليت وجهه لك، وفرغت فؤاده لحبك، ورغبته فيما عندك، وألهمته ذكرك، وأوزعته شكرك، وشغلته بطاعتك، وصيرته من صالح بريتك، واخترته لمناجاتك، وقطعت عنه كل شيء يقطعه عنك. اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك، يا غاية آمال المحبين. نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. اللهم نسألك أن تجعلك أحب إلينا مما سواك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقنا إليك زائدا عن عصيانك. وامنن بالنظر إليك علينا، وانظر بعين الود والعطف إلينا، ولا تصرف عنا وجهك، وجعلنا من أهل الإسعاد، يا مجيب يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خير ما قسمته لعبادك الصالحين، اقسم لنا رحمة واسعة ورزقا كريما وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا إليه، ونستغفرك من كل ما وعدناك به من أنفسنا ولم نوف لك به، ونستغفرك من كل عمل أردنا به وجهك فخالطه ما ليس لك فيه، ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناه في ضياء النهار وسواد الليل وفي ملأ أو خلاء وفي سر أو علانية، يا حليم يا حليم نستغفرك ونتوب إليك. رجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى الذنوب أبدا، فتوب علينا وسامحنا وتجاوز عنا. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا من نواصينا بيده، يا من إليه مصائر عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لنا سواك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علينا سواك. لا يصرف عنا من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لنا من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لنا من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لنا من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، هب لنا مغفرة من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه، أن تغفر لنا مغفرة واسعة من عندك، وأن تقبل توبتنا وتغسل حوبتنا وتغفر زلاتنا. اللهم تب علينا من كل ذنب تبنا منه ثم عدنا إليه. فأنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك. اللهم ونسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وراحة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رب إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وأنت خير الراحمين وخير الغافرين. اللهم يا عظيم العفو ويا واسع المغفرة، يا قريب الرحمة، يا ذا الجلال والإكرام، فرغنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به، وهب لنا اللهم العافية في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم نستغفرك يا عظيم من كل ذنب عظيم، نستغفرك يا غفار الذنوب، نستغفرك يا ستار العيوب، نستغفرك حتى نقلع عن المعاصي والذنوب، نستغفرك حياء منك يا غفار الذنوب، نستغفرك لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم نسألك بعزتك وذلنا وقوتك وضعفنا وبغناك عنا وفقرنا إليك أن ترحمنا وتغفر لنا ذنوبنا. عبيدك سوانا كثير وليس لنا إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا رحمة واسعة يا أكرم الأكرمين. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من عنت الوجوه لك شرفا وخضعت الجباه لك كرامة وعزا وخشعت القلوب لك محبة وأنسا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.